القاهرة تقدم ندوات وأمسيات، إصدارات، أشعار، روايات، حصاد الإبداع في المشهد الثقافي. المشهد الثقافي معكم في براء المطيعي. هذا موعد مع منوعات في عالم الثقافة والإبداع، أهلا بكم. لا شك أن نشر العمل الأول رحلة شقاء لكثير من المبدعين. هذه أديبتنا شاهيناز الفقي تحكي صعوبات نشر العمل الأول وتصحبنا في إطلالة سريعة على أهم إصداراتها. الأديبة والشاعرة الأستاذة شاهيناز الفقي. أستاذة شاهيناز، حضرتك من الأديبات الشابات اللواتي يتواجدن دائما باستمرار في معظم المحافل الثقافية. إبداعاتك الحمد لله أصبحت تطرق الأبواب بقوة. حدثيني عن فكرة نشر الإبداع للمبدع الشاب. هل تواجهين مشكلات في نشر أعمالك؟ تأكيد طبعا العمل الأول كان أكثر صعوبة من فيما بعد، يعني مسألة النشر كيف تتعاملين معها؟ في البداية طبعا كنت واجهت صعوبة كبيرة جدا، لأن ما كانش حد يعرف مين شاهيناز الفقي، بتكتب ايه، وطبعا دور النشر ما بتحبش تخاطر، ولكن الموهبة الحقيقية بتثبت نفسها. يعني حتى لو الكاتب الشاب احيانا بيدخلوا مسابقات، المسابقات دي بتكون من ضمن الجوائز بتاعتها هي النشر، في مسابقات النشر الاقليمي، لو ما فيش خالص، يعني لو ما عرفش يكسب في اي جائزه او يخش في اي مسابقه من دول، او ما عرفش يتوصل للموضوع دوت، بيبقى النشر احيانا في كتب مجمعه، الشباب بيجتمعوا مع بعض وبيجمعوا مع بعض تكلفه الكتاب، وبيحطوا مثلا لو قصص قصيره بيحطوا مثلا 20-30 قصه. اظن دي فكره رائعه جدا، دي فكرة حقيقة جدا. كنت أهب يعني بالهيئات الحكومية أن هي تقوم بيها علشان نتيح فرصة لعدد أكبر من الشباب أنه يقدم إبداعاته. الحقيقي وأنا معايا الحمد لله مجموعة من الشباب، وطلبوا يعني مني، هو على اعتبار أنهم يعني شايفين أن أنا يعني خطيت شوية خطوات كده يعني، فطلبوا مني أن أنا أشترك معاهم. وحقيقي أنا أديت لهم قصة هينشروها إن شاء الله مع الكتاب بتاعهم، هم حوالي 30 شاب وشابة. جميل. في برضو كمان بعض دور النشر لما بتلاقي موهبة حقيقية وتستحق النشر بتتبنى النشر ده، يعني في دور كبيرة وأصحابها مهتمين بالشأن الثقافي. إذا تبقى الخطوة الأولى هي الأصعب دائما، يعني عادة الخطوة الأولى، ولذلك يعني هو الحقيقة ده بيحيل الأمر إلى الجهات الحكومية غير الهادفة للربح، لأنه ده دورها في أوقات معينة، زي الإعلام الذي يطلق عليه مجازا الإعلام الحكومي، ينبغي أن يكون إعلاما غير هادف للربح، لأنه في النهاية هو بيقدم رسالة، وصاحب الرسالة إذا نظر للبعد المادي حتما ستتأثر الرسالة. بالتأكيد هو في الهيئة العامة للكتاب، في هيئة قصور الثقافة. نعم. ولكن نتيجة للإقبال الكبير الوقت بياخد وقت طويل جدا، يعني ممكن حد يقدم كتاب للهيئة العامة للكتاب أو لهيئة قصور الثقافة فبتجيله، حتى لو هو موهوب حقيقة. خلينا نقدم لهم بعض العذر، العدد الكبير، العدد الكبير جدا، لكن بتيجي الموافقة طبعا بعد وقت طويل جدا. صحيح. الشاب بيكون مستعجل، عايز يفرح، عايز يفرح بكتابه. فبيضطر بقى يلجأ ان هو اما يكلف الكتاب هو بنفسه، ودي انا ما انصحش بيها بصراحة، لأن أنت بتكلف الكتاب، فدار النشر ما بتهتمش قوي بالتوزيع، وبتهتمش قوي بالدعاية، ما بتهتمش بحاجات كتير، هي خلاص هي كده أخدت المبلغ بتاعها اللي بتطبع بيه أو مكسبها، وبعد كده خلاص. يعني انتظر دورك في الهيئة العامة للكتاب، انتظر في هيئة قصور الثقافة، حاول في المسابقات، لكن نصيحة ما تطبعش الكتاب على حسابك. الصالونات والمساحات المتاحة لمناقشة الأعمال الأدبية هل تكفي وتوفي كده بلغتنا الدرجة؟ لا طبعا، الحقيقة يعني لا غنى عن المؤسسات الرسمية، ينبغي أن تقوم المؤسسات الرسمية بدورها في دعم الثقافة ودعم المثقفين. يعني الصالونات الثقافية هي ليها دور، ودور مهم جدا ودور عظيم، لكن لا يغني عن دور المؤسسات الرسمية الثقافية بتاعت بلدنا. يعني ما نقدرش نقول ان القنوات الخاصة ممكن تغني عن اعلام المصري، ما ينفعش. في قصور الثقافة، في الهيئات الرسمية، في وزارة الثقافة، في دار الاوبرا، في اماكن كتير جدا ينبغي عليها انها تقوم بدور اكبر لدعم الثقافة والخدمة الثقافة. كاتبة والأديبة الأستاذة شاهناز الفقي، يعني هذا عن العام. دعينا ننتقل إلى الخاص، أهم إبداعاتك، أهم إصداراتك. الحقيقة عندي رواية سعيدة ضرب الأربعين، دي كانت الرواية الأولى إصدار 2017، رواية سنوات التي إصدار 2018، وآخر إصدار لي كان الدبلة والمحبس، مجموعة قصصية اجتماعية. عندك حرص على قضايا معينة بتتناوليها، ولا ده إلهام زي ما بنقول إلهام الأديب والمبدع، ومنين ما يجي بنشتغل؟ هو ده وده. يعني الإلهام طبعا بيجي، يعني ممكن لما الفكرة تيجي ممكن تلغي كل حاجات تانية أنت كنت بترتبي لها. يعني ممكن تكوني مخططة أني هكتب عن كذا وكذا وكذا، ولكن لما يجيلك فكرة عن يعني من ربنا كده سبحانه وتعالى، تلاقي نفسك تحمستي وكتبتيها. طب خلينا نتكلم، أهم القضايا اللي تناولتيها كانت إيه؟ في قضايا كتير في المجموعة القصصية. يعني المجموعة القصصية هي 32 قصة، كل قصة فيهم بتناقش قضية هامة جدا، منها قضية الخيانة على وسائل التواصل الاجتماعي، والازدواجية النظرة للمرأة والرجل، كيف يحكم المجتمع على خيانة الرجل بأنها نزوة من طفل كبير كما يقولون، ونحكم على خيانة المرأة بأنها جريمة لا تغتفر. دي من خلال قصة اسمها الرجم بالنظرات. ما هو ده دور الفن ودور الأدب ودور الشاعر ودور الإعلام، إنه يحاول يغير من المجتمع، يحاول يكشف السلبيات اللي موجودة في المجتمع، ويحاول كمان يسلط الضوء على الإيجابيات أيضا. يعني ما يكونش دور الأدب أو الفن إنه بس يكشف السلبيات، نبتدي نفكر شوية في الإيجابيات ونلقي الضوء عليها برضه. أعتقد إن ده دور مهم للأدب والثقافة عموما، لأنه في النهاية الأخذ بيد المجتمع إلى الأفضل كان دوما منذ القديم أحد أهم أدوار الأدب والثقافة والفن الرفيع. حتى الفن الذي يدعي أنه يقدم الرؤية الواقعية للمجتمع، حتى هذه الرؤية الواقعية يعني ربما نستطيع أن نستخدم مفردات أفضل في تقديمها، لأنه تقديم الواقع كما هو ليس هو دور الأديب ولا دور الفنان. الأخذ بأيدي الناس إلى الأفضل، هذا هو الدور الأهم. من الممكن أن نلقي الضوء على مشكلات نعيشها، لكن ليس بهذه الفجاجة وهذه الفظاظة وهذا العنف الذي ساهم أكثر في انتشار العنف في كثير من قطاعات المجتمع. بشكرك شكرا جزيلا الأديبة شاهناز الفقي. أنا بشكر حضرتك جدا وسعيدة بوجودي معك. أشكرك جدا. أشكرك. صدر مؤخرا عن المركز القومي للترجمة الطبعة العربية من الجزئين الأول والثاني لكتاب الاستشراق الألماني في زمن الإمبراطورية، تأليف سوزان مارشان، ترجمة وتقديم المفكر رضوان السيد. يتناول الكتاب السياسات الثقافية والفكرية من جانب النخب الألمانية منذ أواخر القرن الثامن عشر وحتى ثلاثينيات القرن العشرين فيما يتعلق بالشرق بمعناه الواسع. أما عن المؤلفة فهي سوزان مارشاند، أستاذة متخصصة في التاريخ الفكري والثقافي الأوروبي والأمريكي، ولها عدد كبير من الدراسات في التاريخ الثقافي لهما في القرنين التاسع عشر والعشرين. أصدقائي، ومن عالم الترجمة إلى عالم الإخراج، المخرج الكبير محمد فاضل يجيب عن سؤالي: هل هو يفضل أن يصنف كمخرج تلفزيوني أم أن المخرج لا يصنف؟ أستاذ محمد فاضل، حضرتك لك تجارب سينمائية محدودة قليلة جدا، والإنتاج الغالب كله في الدراما التلفزيونية. أستطيع أن أصنفك مخرج تلفزيوني أم أنه المخرج لا يصنف؟ لا، المخرج لا يصنف، مخرج يصنف بالعمل اللي بيقدمه. نعم. يعني في مثلا إذا كان على عدد الأفلام، افتكر مثلا بره مع يعني مش قصدي حاجه في المقارنه، إنجمار بيرجمان وهو مخرج سويدي كبير، كل اللي عمله افتكر حوالي 9 افلام يعني في حياته، عندنا ليه مع توفيق صالح مخرج مصري كبير جدا، افتكر برضه عمل حوالي 5 أفلام كل حياته. فهي مش بالعدد، هي ومصنف طبعا توفيق صالح من كبار مخرج السينما المصرية. نعم. فأنا بالنسبة لي كانت السينما أما ابتديت، طبعا ابتديت في المسرح أساسا ثم في التلفزيون. التلفزيون خدني أكتر لأنه لقيت فيه اتصال مباشر مع عدد كبير من المشاهدين، ومحدش بيتحكم يعني برضو في السينما المنتج شوية بيتدخل لازم عشان يقول لك التوزيع، لكن التلفزيون أول ما ابتدى في مصر كان هو التلفزيون الوحيد، ما فيش فضائيات، فإذا الدولة هي اللي كانت بتنتج، وبالتالي ما كانتش عمرها، وعايز أقول لحد آخر وقت كانت الدولة فيه بتنتج، عمرها ما فرضت على مخرج أو مؤلف يكتب إيه ويخرج إيه. نعم. يعني ده في كل الحقب الزمنية من سنة 1960 ل 2010 ما حصلش أي تراجعات في المنطقة. ما فيش ولا مرة حد طلب مني أو من غيري يكتب عن حاجة أو يخرج حاجة معينة، يعني اللي هم بيتكلموا على الحرية ومش حرية، لكن كان في ضمير مهني بقى في 50 مسلسل والخمس أفلام اللي أنا أخرجتهم. ما أعتقدش أن أنا كنت أوافق أو بوافق أن حد يعني إيه يبقى في أي قيد على حرية المبدع أنا أو غيري من المؤلفين والمخرجين. هناك فرق بين حرية الإبداع وفوضى. نعم. مش عايز سميه الإبداع، الإبداع أصلا يمكن يبقى فوضى يعني. شكرا جزيلا للمخرج محمد فاضل. والآن هل تعرفون كثيرا عن السياحة الصحية والاستشفاء البيئي؟ هذا طبيب معني بهذا النوع من الطب، دعونا نعرف منه المزيد. الدكتور عبد العاطي المناعي اختصاصي الجراحة وأمراض الذكورة والعقم، والتخصص اللي يعنينا في هذا اللقاء هو السياحة الصحية. هو صححني الحقيقة، أنا قلت السياحة العلاجية باعتبار الاسم الدارج أو المصطلح الدارج على ألسنة العامة، لكن حالا هيقول لنا الفرق بين السياحة العلاجية، السياحة الاستشفائية، السياحة الصحية، المصطلحات كتيرة. دكتور يعني بداية نعرف المستمعين الفروق بين هذه المصطلحات. يمكن هي الفروق بين هذه المصطلحات هي اللي بتكون صناعة كبيرة جدا اسمها صناعة السياحة الصحية. ده الاسم اللي هي اتفق عليه، وده الاسم الصحيح لصناعة عظيمة احنا في مصر محتاجين نهتم بها بشكل افضل. قسمناها لاربع اقسام. القسم الاول السياحة العلاجية. نعم. ودي المعنى بها تقديم خدمات علاجية للقادمين من خارج مصر إلى مصر للعلاج. النوع الثاني السياحة الاستشفائية أو الاستشفاء البيئي. نعم. أنا بستخدم أحد مقومات البيئة زي الشمس، زي الطمي، زي المياه الكبريتية، زي المياه المالحة، زي الرمال السوداء في نمط الاستشفاء، وأنا كده بوسع اللي هو المستهدفين، ما يبقوش مرضى بس، بيبقوا مرضى وغير مرضى. نعم. ثم النوع الثالث اللي هو اسمه السياحة الصحية الميسرة، ان انا بستخدم السياحة العلاجية او السياحة الاستشفائية الاثنين مع بعض يعني في علاج وفي استشفاء المعاقين والمسنين. النوع الرابع اللي هو السياحة التدريبية، ان انا بقدم تدريب لكل القطاعات الاول والثاني والثالث، وايضا تدريب للقطاع الصحي بشكل أوجه سواء كان من أبناء مصر أو اللي جايين من خارج مصر. نعم. ده الأنواع الأربعة لمفهوم صناعة السياحة الصحية المصرية. فيما يختص بالسياحة الصحية، هل هذه الأماكن الاستشفائية أو الصحية أو التي تقدم خدمات لعلاج بعض الأمراض أو الاستشفاء من بعض الأمراض، هل المسألة يعني بلا حدود أم إنه إحنا بنعالج أمراض معينة في أماكن معينة؟ وهيك طبعا أماكن الاستشفاء البيئي في مصر اللي إحنا ذكرنا أنماطها المختلفة دي موزعة في 12 محافظة في مصر، في تقريبا 1347 مكان من هذه الأماكن بأنماط مختلفة موزعة على هذه المحافظات بتقدم خدمات في الجزء العلاجي والاستشفائي. نعم. من أشهر الأمراض اللي ممكن علاجها بالاستشفاء البيئي هي الصدفية، الروماتويد، الروماتيزم، تحشر في الجلد، جفاف الجلد، التينيا، وبعض الأمراض الأخرى المتخصصة في الجزء الجهاز الهضمي أو الجهاز التنفسي. لكن دايما وإحنا يعني بصفة طبيب طبعا لازم الحالة تتحدد الدرجة بتاعتها ويتحدد المستوى بتاع السيفيريتي، هي ينفع تتعالج أصلا بجزء الاستشفائي أو لا، فتبقى الدرجات الأولى أكثر قابلية للشفاء، تبقى الدرجات المتأخرة أقل قابلية للشفاء. الثاني الموضوع في الأصل يرجع للمختص وهو الطبيب اللي يحدد الجزء المكمل، لأن ده احنا بنسميه الطب التكميلي أو الصحة التكميلية. ليه؟ لأن يمكن تكون لي وجهة نظر أن الشخص ده مش هيستفيد إذا استخدم أحد مقومات البيئة، وده وارد، فبالتالي ما فيش مطلق أنه أي حد بيروح من نفسه عشان ياخد علاج في المكان الفلاني أو استشفاء في المكان الفلاني طالما بيكون في حاجة مرضية. يعني لازم ترجع المعلومة للطبيب، هو اللي يحدد إذا كنت هتستفيد من هذا أو مش هتستفيد. لكن للإنسان العادي بيبحث عن الصحة ويبحث عن الاستشفاء مش بس مرض، فبالتأكيد ده مناسب لكل الناس، اللي يدفن في الرملة أي حد هيستفيد، لكن في بعض المحظورات من ناس ما ينفعش يدفنوا في الرملة إلا في ظروف معينة. إذا كان مثلا الإنسان مصاب بضغط الدم المنخفض، إذا كان عنده سكر غير متحكم فيه، فبالتالي برضو تاني رجعنا للإشراف الصحي على الموضوع الطبي. أما في المطلق أي حد يشرب مية يستجم في هذا المكان بالشمس إلى آخره لما تبقاش في مشكلة إطلاق. حضرتك لفت النظر لنقطة على قدر كبير من الأهمية، هي فكرة إن إحنا بنروح دون اللجوء إلى استشارة طبية أو دون تحديد مسبق لدرجة الحالة ومدى إمكانية إنها تتواجد في هذا المناخ أو في هذه التربة أو في هذه العوامل الجوية بشكل عام. أعتقد إنه ده بيعظم يعني دور إنه يكون في هذا التخصص موجود عندنا أو أهمية وجود هذا التخصص في مصر. صحيح، يمكن احنا من بداية ما بدأنا نشتغل على الملف ده بشكل متحيز جدا ومتخصص جدا. طبعا عملنا خريطة اسمها خريطة الاستشفاء البيئي في مصر، ودي بس ده تحيز مشروع يعني. مشروع طبعا حبا يعني في أكيد. بلدنا يكون لها تميز في هذا الموضوع، ونحن نضع مصر على خريطة السياحة الاستشفائية العالمية بما يتناسب مع دورها الرائد. مصر عظيمة جدا، عندها إمكانيات عظيمة جدا، لكن للأسف لغاية هذه اللحظة ما خدتش حظها وحقها في التميز في هذا الملف عن دول أقل من مصر بكثير قيمة وإمكانياتا، ولكن هم اشتغلوا على هذه الملفات بجد وباجتهاد وسبقونا كثير. لكن مصر في هذا الزمن وفي هذه الظروف اللي احنا الحمد لله احنا في وضع كويس جدا أمنيا، احنا في وضع كويس جدا على مستوى العلاقات الإفريقية المصرية، فنستطيع إذا دخلنا الملعب بقوة باحتراف أن نسبق الجميع حتى من سبقون. شكرا جزيلا للدكتور عبد العاطي المناعي استشاري الجراحة والمعني بالسياحة الصحية في مصر. أصدقائي، نختتم حلقتنا بصاحب الموسوعة الثرية الموسيقى والغناء في مصر في القرن العشرين. الأستاذ الدكتور زين نصار أستاذ النقد الموسيقي بأكاديمية الفنون، موسوعة الموسيقى والغناء، أنت تملأ فجوة في الحياة الثقافية المصرية لأننا نعاني نقصا في أمهات الكتب التي تقدم لنا تاريخ الموسيقى والغناء. يعني كثيرون تعرضوا لبعض من تاريخ الموسيقى والغناء بشكل أو بآخر، هذا تعرض للجانب الفلاني، هذا تعرض للشخص الفلاني، لكن أن تجمع التاريخ بأكمله هذا يعني أعتقد نحن في أمس الحاجة إليه. حدثني عن محتوى موسوعة الموسيقى والغناء. أشكرك جدا. طبعا أنا يعني سنة 77 اكتشفت أن تاريخ الموسيقى مش مكتوب في مصر كما ينبغي. حضرتك لو فتحت أي دائرة معارف عالمية عايزة أي حاجة بتلاقيها على طول، فأنا الحقيقة قعدت أجمع المادة العلمية بتاعت الحاجات دي. ففي الأول بدأت بالمؤلفين الموسيقيين المصريين وأصدرت كتاب سنة 90 اسمه الموسيقى المصرية المتطورة عن المؤلفين اللي بيكتبوا سيمفونيات وكونشرتات المصريين يعني. بعد كده قدرت أسجل مع عدد كبير من الملحنين والمؤلفين وكل المشتغلين بعالم الموسيقى في مصر، ولكن بدأت أنظم بقى أنه أبتدي أجمع المادة العلمية عن كبار الملحنين المصريين، لأنهم طبعا الملحنين الأهم وبعد كده بندور على المؤلفين والعازفين وقادة الفرق إلى آخره. فأنا بدأت في الجزء الأول ده أني أنا أكتب الملحنين مرتبين وفقا لتاريخ ميلادهم، بدءا من عبد الحمولي ومحمد عثمان وانتهاء بعمار الشريعي المولود سنة 1948. ورتبت 43 ملحن دول وفقا لتاريخ ميلادهم وليس الأسماء، فكان معاصر لمين ومين كان قبله تأثر بيه ومين جبه عدو تأثر بيه. فيعني خدت هذا المنهج وجبت المادة العلمية، جزء كبير منهم سجلت تسجيلات شخصية بتاعتي أنا ملكي، ومن خلال التسجيلات دي قدرت أكتب المادة العلمية بتاعته وجمعت الأعمال بتاعتهم قدر الإمكان. فبقى عندنا تاريخ حياة الراجل ويعني إيه البيئة اللي نشأ فيها، هل فيها موسيقى ولا ما فيهاش، طب إيه اللي وداه، طب لما درس عمل إيه، طب لما خبراته العملية، طب يعني إنتاجه شكله إيه. فكل الكلام ده كله حفاظا على تاريخ الموسيقى نفسها. يعني حضرتك تناولت الجانب التاريخي الخاص بالشخص وأيضا الخاص بإبداعه أعماله وإنتاجه، يعني أعماله طبعا. يعني المؤلف أو الملحن نفسه، يعني الجزء الشخصي والجزء الإبداعي طبعا. ما أنا الشخصي ده مدخل للإبداع، لأنه هو دخل التاريخ عشان إبداعه. تمام. فبدأت كل واحد مثلا ملحن لحن لمطربين ومطربات، فأجيب المطربات في الأول ورتبهم بحروفهم الأبجدية، وأجيب المطربين بعد كده ورتبهم بحروفهم الأبجدية، لكن الملحن نفسه مترتب حسب تاريخ ميلاده. أقدر أقول إن دول أهم 43 ملحن في تاريخ الموسيقى المصرية في العصر الحديث، ولا تقدر تصنفهم إيه؟ لا، هم أهم ناس طبعا. يعني حتى إذا كان في حد يعني أنا ما قدرتش أوصل له، ده موضوع تاني، لكن كل الناس اللي قدرت أوصل لها جبتهم، وأنا اللي قدني إليهم أعمالهم مش أشخاصهم. يعني أنا بدور على الشخص، لأنه خير ما يدافع عن أي إنسان في وجوده أو في غيابه عمله. يعني في ناس يعني كنت أدور على تاريخ تليفوناتهم ملقاهاش، وعاد أدور عليهم لحد ما بإصرار يعني، وأسأل مرة واثنين، إلى أن ربنا سبحانه وتعالى يهيئ لي الظروف اللي أقدر ألاقيهم وأسجل معهم. بس في أسماء رحلت منذ زمن، يعني دول موجودين في أبحاث قبل كده أو في كتب أنا أطمئن لأمانة صح اللي كتبوه وإلا مخدوش. يعني هنا يعني اقدر اقول ان كلها معلومات موثقه. موثقه كلها. اولا ما تنسيش حضرتك انا استاذ في الاكاديميه. لا يعني انا طبيعه تفكيري تفكير علمي، يعني بدقق في كل حاجه وما اخدش المعلومه الا اذا كانت انا نفسي مطمئن ليها. يعني ساعات انا اسجل مع ناس يقول لك انا احسن واحد واجدع واحد، طب ماشي كويس قوي، يقول انت عايز تقول في الاخر ما اكتبش الا الكلام اللي انا مقتنع بيه. صحيح. فيعني هو على اي حال احنا عندنا ثراء غير عادي يعني في الموسيقيين المصريين بتوعنا. وخدي بال حضرتك ان احنا عندنا 150 سنه من الفن المسجل على الاسطوانات اللي ممكن نرجع له ونحييه. يعني انت ده الجزء النظري، انك على الراجل ده عمل كذا وكذا وكذا، طب فين الاعمال دي؟ موجود. طب التراث ده فين؟ موجود في الاذاعه، موجود في الاسطوانات. شوف حضرتك، صناعه الاسطوانات دخلت مصر 1904. الصناعه مش الاختراع. فتم تسجيل اعمال سلام حجازي والسيد درويش وكل من جاء بعده. الناس اللي كانت موجوده في النص الثاني من القرن 19 تم تسجيل الاعمال دي من المطربين اللي كانوا على قيد الحياه بعد كده، مش من الملحنين نفسهم، لكن من حافظوا عنهم التراث. وما كانش حد يقدر يغير اي حاجه في الوقت ده، لان الجمهور كان واعي جدا. فاحنا نمتلك تسجيلات. يعني حضرتك مثلا اما جم يعملوا كتاب عن سلام حجازي، مركز المعلومات واتخذ القرار، كانوا عاملين حاجه عن موسوعه الموسيقى العربيه. فبيعملوا كتاب عن كل واحد. فلما عملوا كتاب سلام حجازي راحوا جابوا التسجيلات من باريس، لان الاسطوانات موجوده والماستر تيبس الاصليه بتاعت ناس اجانب خدوهم عنا لما رحلوا، او اللي هي الشرايط الاصليه. فلما عوزنا نجيب تسجيلات سلام حجازي جابوها من باريس. يعني موجودة بقى، ونجيبها منين دي موضوع تاني. دي حاجة وحشة ولا حاجة حلوة ان احنا نجيبها من لا، هي حاجة كويسة، لان في الوقت ده ما كانش لسه، يعني هم كانوا متقدمين. انت بتتكلم عن اول القرن العشرين، مطلع القرن العشرين. فكانت لسه الديسكورين ان هم عندهم خبرة التسجيلات، جم فتحوا استوديوهات وسجلوا المطربين المعروفين، والاسطوانات انتجت وبيعت في السوق وكسبوا منها وحافظوا عليه. احنا بقى كسبنا انهم حافظوا عليها، الكلمه اللي حضرتك قلتيها دلوقتي. وبعدين انت عارفه ان مع الوقت التكنولوجيا التسجيلات اتغيرت، وحتى الاجهزه اللي بتشغل الاسطوانات والشرائط كلها اتغيرت. يعني شكرا ان هم يعني قدروا يحافظوا على الحاجات دي. لكن عايز اقول لحضرتك بقى ان الاذاعه المصريه هنا لعبت دور مهم جدا منذ افتتاحها سنه 1934، ان هي تملك كنز من الاعمال الفنيه نفسها، التسجيلات الاغاني والموسيقى. وبعدين خدي بالك انك انت الإذاعة المصرية سنة 1951 كونت أوركسترا سيمفوني، الأوركسترا الإذاعة المصرية. الأوركسترا ده سجل كل أعمال المؤلفين المصريين من 51 ل 59 إلى أن انتقل إلى دار الأوبرا وأصبح اسمه أوركسترا قاهرة السيمفوني. فأنت هنا بتمتلكي تراث المؤلفين المصريين اللي قدموا بأنفسهم وكانوا يقودوا الأوركسترا هم نفسهم. أنت عندك أعمال إبراهيم حجاج وفؤاد الظاهري وعلي إسماعيل وكل القائمة اللي عندك ممكن تشوفيها وعطية شرارة وكل وعبد الحليم نويرة إلى آخره. فالإذاعة المصرية هنا لعبت دور مهم جدا، قدرت تحافظ على جزء مهم جدا من التراث اللي هو بجانب الأغاني، طبعا الأغاني والمقطوعات الموسيقية العربية والكلام ده كله، لكن ده نوع من الموسيقى إحنا نمتلكه وأرجو إن إحنا نحافظ عليه. من خلال هذا الرصد الأستاذ دكتور زين نصار أستاذ النقد الموسيقي، هل وصلت إلى نتائج تستطيع أن تضعها أمام المسؤولين أو أمام متخذ القرار أو أمام المتخصصين؟ مثلا يعني الخوف على التراث من الاندثار، أيوة. اكتشاف معلومات كانت مغلوطة بحق هؤلاء الملحنين، أيوة. يعني إيه أهم النتائج اللي نقدر نقولها بخلاف طبعا هذا الإبداع الذي بين أيدينا؟ هو طبعا إحنا محافظة على تاريخ البلد ده مهم جدا، هنا الجزء النظري التاريخ النظري ومحافظة على الأعمال الفنية نفسها. والحقيقة برضو في يعني في بعض المعلومات تم تصحيحها، يعني على سبيل المثال أم كلثوم الشائع انه ابو العلا محمد لحنها قصائد، ابو العلا محمد لم يلحن لها، وانما هو كان مغنيا وملحنا ومسجلا اعماله على اسطوانات، وام كلثوم استمعت اليها في صباها في الفونوغراف. لما كبرت وقبلت سن 16 وبقى تولى رعايتها فنيا وبقى استاذها، سمح لها باعاده تسجيل 9 من قصائده على اسطوانات، لكنه لم يلحن لها. الحاجه الثانيه المفاجاه انه ام كلثوم لحنت لنفسها لحنين، هي لحنتهم لنفسها، تقطوت على عين الهجر ده مني وسجلتها على الصوانة سنة 1928 كلمات أحمد رامي، والمونولوج الغنائي يا نسيم الفجر ريان الندى وسجلتها على الصوانة سنة 1935 موجودين وهم أيضا من كلمات أحمد رامي. يعني في حاجات كتير يعني أنا لقيتها في السكة صححتها، يعني لازم تصحيح المعلومات دي لأنك أنت بتحط المعلومات للأجيال القادمة. في رأي حضرتك مين الجهة اللي ممكن تحافظ على ما تبقى، لن أقول كل التراث لأنه يبدو أن في جزء بالفعل فقد، فما تبقى من تراث نادر لهؤلاء الملحنين والفنانين والمطربين، من هي الجهة المنوط بها الحفاظ وهي مؤهلة لذلك بالتأكيد؟ يعني الإذاعة والتلفزيون وزارة الثقافة، ما فيش حد لوحده، لازم في تعاون بين الناس. يعني طبعا وزارة الثقافة تبعها أكاديمية الفنون وفي أساتذة وأبحاث وأشياء من هذا القبيل بتخدم الجزء العلمي، بس احنا عايزين يبقى المعروف كل الأجيال، يعني من أول محمد عثمان وعبد الحمولي إلى وقتنا هذا، يبقى الشباب بتوعنا عارفين تراث بلدهم. أعتقد أنه من الظلم أن نحيط بعمل كبير كهذا في حلقة واحدة، لكن على الأقل يكفينا أننا ألقينا الضوء على رواد الموسيقى والغناء في القرن العشرين عبر موسوعة الأستاذ الدكتور زين نصار، الموسيقى والغناء في مصر في القرن العشرين. دكتور زين كل التوفيق إن شاء الله، ونيابة عن كثيرين سيستفيدون من هذا التاريخ. أنا أشكرك شكرا جزيلا. بكل حب عملتها الحقيقة. يرسل لكم التحية رجب عبد الحليم من الهندسة الإذاعية. كنتم في المشهد الثقافي، براء المطيعي.